ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة. أما عند الأحناف فالترتيب إن سنة فإن لم يراعه لا بأس بذلك، والصحيح قول جمهور العلماء كما قال الشيخ محمد الأمين شنقيط رحمه الله وكما اختاره شيخنا هنا. قال الفائدة السادسة عشرة في المبيت بمنى: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واجب، والواجب المبيت معظم الليل سواء من أول الليل أو من آخره، أغلب الليل تكون في منى. فلو نزل إلى مكة أول الليل ثم رجع قبل نصف الليل أو نزل إلى مكة بعد نصف الليل من منى فلا حرج عليه لأنه قد أتى بالواجب، والذي ينبغي أن يبقى بمنى طول الليل إلا إذا كان في ذلك عناء ومشقة عليه فيقضي غالب الليل بمنى وينصرف لا حرج. ويجب أن يتأكد من حدود منى حتى لا يبيت خارجا عنها، وحدها من الشرق وادي محسر ومن الغرب جمرة العقبة، وليس الوادي أي وادي محسر والجمرة من منى، يعني جمرة العقبة من منى هي من مكة. طيب أما الجمرة فالأمر فيها واضح، أما الوادي وادي محسر الأظهر والله أعلم أنه من منى، وإن كان قول الجمهور أنه ليس من منى ولا من مزدلفة، هو مسيل الواد بين منى ومزدلفة، الصحيح أنه من منى لحديث الفضل بن عباس الذي رواه مسلم، وفيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع وكان راجعا من عرفة ومزدلفة إلى منى قال وهو يقول لهم السكينة السكينة، قال حتى دخل محسر وهو من منى وهو من منى. حديث صحيح مسلم واضح صريح الدلالة. قال أما الجبال المحيطة بمنى فإن وجوهها مما يلي منى منها فيجوز المبيت بها، الوجه الذي يصد إلى منى من منى والذي يصد هناك فليس من منى. وليحذر الحاج من المبيت في وادي محسر أو من وراء جمرة العقبة، أما من وراء جمرة العقبة تابع لمكة، أما وادي محسر فكما ذكرنا حديث مسلم صريح فيما ذكرت، لأن ذلك خارج عن حدود منى فمن بات به لم يجزئه المبيت. لكن قال الشيخ هذا فيما إذا وجد مكانا في منى، أما إذا لم يجد فلا حرج أن يبيت خارج حدود منى في أي جهة منها ويكون منزله متصلا بمنازل الحجاج، يعني الآن منازل الحجاج متصلة بعضها إلى بعض، فبعض الجهات خارج منى، فهذا إذا لم يجد مكان بمنى وبقي خارج منى يعتبر محله الذي هو فيه تابع لمنى، وهنا تتنزل القاعدة التابع تابع في حكم الاتصال، فيعتبر في حكم أنه منى بمنى. وعليه من كان محله متصلا بمنى وخيمته في مزدلفة وهي متصلة بما قبلها حتى الخيم بمنى، ففي ليلة مزدلفة يبقى في خيمته وهو يعتبر قد بات بمزدلفة، ثم ينزل إلى منى فيرمي جمرة العقبة ويفعل أفعال النحر ثم يرجع ليبيت بمنى فينزل في خيمته وهي في مزدلفة ومتصلة بالخيام، وهنا من باب التابع تابع تعتبر تابعة لمنى، فمبيته هناك جائز ولا حرج، وإن كان الأحوط أن يبحث داخل منى إن تيسر له ذلك. قال أما إذا لم يجد فلا حرج عليه أن يبيت خارج حدود منى في أي جهة منها ويكون منزله متصلا بمنازل الحجاج ليكونوا أمة واحدة مجتمعين، كما نقول فيما لو امتلأ المسجد عن المصلين فإنهم يؤدون صلاتهم في صفوف متصلة ولو كانوا خارج المسجد ولا حرج عليه في ذلك، ويكون التابع تابعا. قال الفائدة 17 في طواف الوداع: سبق أن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة على كل حاج ومعتمر إلا الحائض والنفساء، لكن بشرط أن تكونا قد طافتا طواف الإفاضة، لكن إن طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمهما، أما إذا بقيت حائض أو نفسا وجاء وقت الرحيل عن مكة وكانت قد طافت للإفاضة فلها أن ترحل ولو لم تطف للوداع، أما إذا كانت بقيت لمكة فطهرت